قال سمعت بشر بن الحارث يقول ينبغي للرجل إذا كان عنده شيء يستطيبه أن يرفعه أو يتقوته ويتنزع عن هذه الأقدار. قال وسمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول كان عندي مولى لابن المبارك فذكر عن ابن المبارك قال الأمر ما كان عليه داود الطائي. قال وسمعت أبا عبد الله وذكر ورع ابن المبارك فقال إنما رفعه الله بمثل هذا. قال قلت لأبي عبد الله تعرف سعيد بن عبد الغفار؟ قال لم أره وقد بلغني خبره. قلت حكى سعيد أن ابن عيينة أعطاه درهمين يشتري له من جدة سمكا، فلقيه ابن أخي نافع بن محرز أو غيره فقال له تعرف موضعا أشتري لسفيان سمكا بدرهمين؟ فقال له يا أبا سعيد وتحمل سفيان بضاعة؟ فتبسم أبو عبد الله وقال رحمه الله. قال أبو عبد الله اجتمعوا على سفيان فقالوا له لو أخبرتنا جمعنا لك، فقال لهم وجدتم مقالا فقلوا. قال وسمعت أبا عبد الله وذكر ورع عيسى بن يونس فقال قدم فرفع في حصن منقوب فأمروا له بمئة ألف أو قال بمال فلم يقبل. وتدري ابن كم كان عيسى؟ كأنه أراد به كأنه كان حدثا. قال وسمعت أبا عبد الله قال وذكر له رجل ورع يوسف بن إسباط أنه كان ينزل فيما أقطعوا بطرسوس، فلما تبايعوا اعتزل يوسف بن أسباط وكره مبايعتهم، فاستحسن أبو عبد الله فعل يوسف رحمه الله وكره أبو عبد الله البيع ولم ير بأسا أن يستولي. قال وسمعت ابن أبي عمر العدني يقول وأشار إلى موضع في المسجد الحرام فقال كان الفضيل وابن عيينة يجلسون ثم، وأشار إلى ناحية، فلما قدم سفيان اعتزل الفضيل وقعد في بيته، وقال لنا سفيان قوموا بنا إلى أبي علي، فجاء إلى الفضيل قال ألا ترجع إلى موضعك؟ فقال ليس هذا زمان تلاقي. قال وسمعت عباسا يقول سمعت بشرا يقول قال الفضيل ما كان أحدا أحب إلي من لقاء هذا الرجل، وأما اليوم ما أحد أبغض إلي لقاء منه، يعني لابن عيينة. قال وسمعت شعيب بن حرب يقول قيل له يوسف بن أسباط من أين كان يأكل؟ فقال شعيب البر عشرة أجزاء، تسعة في طلب الحلال، يوسف أحكم التسعة. قال وسمعت علي بن شعيب يقول لما فارق شعيب يوسف بن أسباط زوده طعاما، فقال شعيب لابنه طعام يوسف بقوه لي وكلوا أنتم طعامنا. قال وسمعت علي بن شعيب يقول لما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن أسباط رأى عنده شابا يكلم يوسف ويغتاظ له، قال ويرفع صوته، فقال شعيب ترفع صوتك؟ فقال له يوسف يا أبا صالح إنه محمد بن إدريس، إنه يدري من أين يأكل. قال أبو عبد الله كان محمد بن إدريس رجلا من الثغر. قال شعيب بأبي أنت وأمي نذرت إذا رأيتك أن أحدثك. قال سمعت أبا عبد الله وذكر محمد بن إدريس الذي كان بالثغر، فقال كان أرجلهم، ذاك كان يأكل من الأسل، يعني من نتفه ثم. قال أبو عبد الله أبو يوسف الغسولي قد خلف ابن إدريس يريد بذلك الورع. قال سمعت علي بن شعيب يقول قال إني كنت قلت عند فلان قال سمعت علي بن شعيب يقول قال إني كنت قلت عند فلان قال فقال لي أكلت عنده؟ قلت نعم. قال احمد ربك أكلت ما لا تسأل عنه، يعني عن كسبه. سمعت أبا يوسف الغسولي يقول إنه لتكفيني في السنة 12 درهما في كل شهر درهم، وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون أبو يوسف من أين يأكل. قال سمعت أبا يوسف الغسولي

قال: فأتيت أبا جعفر فأخبرته، فلما أردت أن أودعه قال: أقرئ بشرا السلام وقل له قد ذهب نصفك بمقامك ببغداد. قال: وسمعت عباسا العنبري يقول: قال لي بشر بن الحارث: ما صدق الله عبد أحب المقام بها، يعني بغداد. قال: وسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت حسن بن الربيع يقول: قلت لبشر: أيش مقامك ببغداد؟ فقال لي: إني لأمسي بينهم وكأني أطأ على الجمر. وقال لي عباس العنبري: قال لي بشر بن الحارث: قد أظلك هذا الشهر، يعني شهر رمضان، أخرج منها هنا فارتد لصومك. قلت: يا أبا نصر، إلى أين؟ قال: إلى المدائن ونحوه. قال: حدثنا سفيان عن فضيل قال: يغفر الجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة. قال: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت الفضيل وأشار إلى قصر أم جعفر بمكة، فقال له: يغفر الله لصاحبة هذا القصر 70 مرة من قبل أن يغفر لي مرة، هي تعمل الشيء بجهل وأنا أعمله بعلم. قال: قلت لأبي عبد الله: كتبت عن سيار، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن العلماء. قال: نعم. قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل بطرسوس، قلت: شاورت بشرا في الخروج إلى طرسوس، فقال لي: أذنت لك أمك؟ قال: قلت: نعم. قال: لو كنت في غير هذه المدينة ما أشرت عليك بمفارقتها، فأما إذا أذنت فاخرج. قال: سمعت إسحاق بن بشر يقول: خرجنا مع بشر إلى باب حرب، يعني الصحراء. قال: فقال لي: يا أبا يعقوب، تفكرت في هذه القرية ومن كره الدخول إليها، واعلم أن الدباغ إذا كان في المدبغة لم يشم رائحتها، إنما يشم رائحتها من ورد عليها. قال: وسمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: إني في كفاية. قال: إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: التجارة أحب إلي من غلة بغداد. قلت لأبي عبد الله: في عمل الخوص؟ قال: أرجو أن يكون حلالا. قال: حدثنا أبو قدامة عن صدقة المروزي قال: قلت ليوسف ابن إسباط: سوقنا سوق مرو قد فسدت، أو قال فاسدة، فمرني بشيء. قال: عليك بعمل الخوص. قال: قلت لأبي عبد الله: الثوري لأي شيء خرج إلى اليمن؟ قال: خرج للتجارة وللقي معمر. قلت: قالوا: كان له 100 دينار. قال: أما 70 فصحيحة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قد أمرتهم أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة، يعني ولده. قال أبو عبد الله: قد روي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. قال: سمعت عبد الوهاب يقول: كان هنا قوم قد خرجوا إلى المدائن إلى شعيب بن حرب، فلما رجعوا إلى دورهم ولقد قام بعضهم ثم يستقي الماء، وكان شعيب يقول لبعضهم الذي يستقي: لو رآك سفيان لقرت عينه. قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، أو لا يأكل إلا من عمل يديه. قال: قلت لأبي عبد الله: أرويه عنك؟ فأجازه سيار. قال: حدثنا الحسن قال: كان عطاء سلمان الفارسي رضي الله عنه 5000، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من شغل يده. قلت لأبي عبد الله: أرويه؟ فأجازه أبو جعفر الحذاء عن شعيب بن حرب أنه قال: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه. ليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد. عسى أن تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. عن ليث عن مجاهد قال: من أعز نفسه أذل دينه، ومن أذل نفسه أعز دينه. قال: قلت لأبي عبد الله: يقعد الرجل في بيته، أعني يترك العمل؟ فقال: أخاف أن يخرجه هذا إلى أمر. قلت: إلى مثل أي شيء؟ قال: يتوقع أن يبعث إليه بالشيء، لو خرج فاحترف كان أعجب إلي. قلت: فإذا بعث إليه بالشيء فلم يأخذ؟ قال: هكذا جيد. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال: لا أكتسب حتى تصح لي النية وله عيال. قال: إذا كان يجب عليه نفقتهم فمن النية صيانتهم. قال: وسأل أبا عبد الله رجلان عن الشيء يلتقطانه مثل البقل ونحوه، فقال لهما: تعرض للعمل. قال: وأخبرني أبو عبد الله أن امرأة جاءته فقالت: إن رجلا ممن يعمل الخوص فليس يقيمه. قال: فقلت لها: إن الخوص أمره ضيق، لا يقيمه لو تعرض لغيره. أراه ذكر المغازل. قال: أخبرنا عمرو بن ميمون عن أبيه أن ابن عامر قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما لك لا تكلم؟ قال: إذا طابت المكسبة زكت النفقة وسترد فتعلم. عن وهب بن كيسان قال: مر رجل يتصدق على المساكين، فقال أبو همام: درهم أصيبه بكد يعرق به جبيني أحب إلي من صدقة هؤلاء 100,000 و100,000 و100,000. قال: سمعت عبد الوهاب يذكر عن رجل قال: قال يونس بن عبيد: ما السارق عندي بأسوأ من التاجر، يشتري المتاع إلى أجل ثم يضرب فيه إلى البلدان، لا يكتسب درهما بعد الأجل إلا كان حراما. عن ليث عن مجاهد قال: من لم يستحي من الحلال خفت مؤونته وأراح نفسه وقل كبره. عن أيوب قال: كان أبو قلابة يحثنا على السوق. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب فقال: يا معشر الشباب، احترفوا، لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء. وذكر من يكره. قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في من بنى سوقا وحشر الناس إليها غصبا ليكون البيع بها والشراء، ترى أن يشترى منها؟ فقال: تجد موضعا غيره، وكره الشراء منها. قيل له: من اشترى منها يشترى منه؟ قال: إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل، ولم ير به بأسا. قال: سألت أبا عبد الله عن معاملة بعض الناس، فقال: يكون بينك وبينهم رجل، لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه. وقد روي عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة فقال: ويجد من ذلك بدا؟ قلت لأبي عبد الله: فقال: يحتمل أن يكون عبيدة، إنما استفهم ابن سيرين. قال: لا. عن هشام قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان أن يشتريان من العمال شيئا. قال: قلت لأبي عبد الله: بعت ثوبا من رجل، أعني أكره كلامه ومبايعته. فقال: دع حتى أنظر فيها. فلما كان بعد سألته قال: توق أن تبيعه. قلت: فإن بعته وأنا لا أعلم؟ قال: إن قدرت أن تسترد البيع فافعل. قلت: فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قلت: فكيف أصنع؟ قال: ما أدري، أكره أن أتكلم فيه بشيء، ولكن أقل ما هاهنا أن تتصدق بالربح وتتوقع مبايعتهم. قال أبو بكر: هذه المسألة في الجهمي وحده. قلت لأبي عبد الله: يروى عن يوسف بن أسباط أن الثوري وابن المبارك اختلفا في رجل خلف متاعه عند غلامه فباع ثوبه ممن يكره مبايعته. قال الثوري: يخرج قيمته، يعني قيمة الثوب. وقال ابن المبارك: يتصدق بالربح. فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكن إلا أن أتصدق بالكيس، وقد كان ألقى الدراهم في الكيس. فقال أبو عبد الله: بارك الله فيه. وسألت أبا عبد الله مرة أخرى، قلت: أبيع الثوب ثم يتبين بعد أنه ممن أكره؟ قال: تصدق بالربح. سمعت إسحاق بن أبي عمرو يقول: سألت ابن الجراح عن معاملة أهل المعاصي فقال: تفسده.